أما بعد أيها الإخوة المباركون، فهذا هو مجلسنا الثامن في مجالس شرح مختصر الروضة لابن قدامة رحمه الله للإمام العلامة نجم الدين الطوفي رحمة الله عليهما. ووقف بنا الحديث في أخريات ما يتعلق بالحكم الشرعي، وإيضاحا لما سبق فإننا لا نزال في الفصل الثالث من الفصول الأربعة التي جعلها المصنف رحمه الله مقدمات للكتاب. بعدما فرغ من تصدير خطبة الكتاب ذكر أنه يشرع في فصول أربعة هي مقدمات، انتهينا من الأولى والثانية ونفرغ اليوم بعون الله تعالى من الثالثة. انتهينا من الفصل الأول وهو شروط التكليف التي تتعلق بالمكلف أو بالمكلف به، ثم فرغنا أيضا من الفصل الثاني وهو الحديث عن تعريف الحكم التكليفي، والفصل الثالث الذي ابتدأناه قبل لقاء وأكثر الحديث عن أقسام الحكم الشرعي التكليفي. انتهينا من الحديث عن ثلاثة من الأحكام الخمسة التكليفية وهي الواجب والحرام والمستحب، وبقي لنا حكمان تكليفيان هما المكروه والمباح. وبعد ذلك جعل لها خاتمة وهي الحديث عن الحكم الوضعي. فدرس الليلة بعون الله يتناول الحكمين التكليفيين الباقيين وهما الكراهة والإباحة، ثم نأتي على الخاتمة التي جعلها في نهاية هذا الفصل الثالث وهو الحديث عن الحكم الوضعي. والحكم الوضعي كما تقدم في تعريفه السابق مقارنة بالحكم التكليفي هو ما جعله الشرع أو ما وضعه الشرع علامات يتعرف بها أحكام التكليف، وهي أربعة: الشرط والسبب والعلة والمانع. فلما فرغ من هذه الأربعة الأحكام الوضعية ختمها بسبعة مصطلحات هي كالتتمة للأحكام الوضعية، وهي التي درج الفقهاء والأصوليون على استعمالها. والسبعة هي الصحة والفساد والقضاء والأداء والإعادة والرخصة والعزيمة. فهذا هو متعلق درسنا الليلة. نأخذ أولا حكمي الكراهة والإباحة فنختم الحديث عن الحكم التكليفي، ثم نشرع في الحكم الوضعي فنأخذ الشرط والعلة والسبب والمانع، ثم ختام هذا الفصل المصطلحات السبعة التي أشرت إليها قبل قليل: الأداء والقضاء والإعادة والصحة والفساد والرخصة والعزيمة. وهكذا نفرغ من ثالث الفصول المقدمة للكتاب، ويبقى الفصل الرابع في درسنا المقبل بعون الله تعالى آخر الفصول الأربعة من المقدمات، وهو ما خصه المصنف رحمه الله تعالى باللغات، وفيها مباحث نحتاج إليها في دراسة علم الأصول نأتي عليها في حينها إن شاء الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين: المكروه ضد المندوب، وهو ما مدح تاركه ولم يذم فاعله، وقيل ما ترجح تركه على فعله من غير وعيد فيه، وقيل ما تركه خير من فعله كذلك، ومعانيها واحدة. تعريف المكروه مضى وتقدم بالقياس أو بالمقارنة مع الأحكام التكليفية الأخرى، وتذكيرا لما سبق فإنه تقدم أن الحكم التكليفي ينقسم ابتداء إلى قسمين. الحكم التكليفي ينقسم إلى قسمين: طلب فعل وطلب ترك. وطلب الفعل إما أن يكون جازما أو غير جازم، فهذان هما الوجوب والندب. نعم. والترك كذلك إما أن يكون جازما أو غير جازم، فهذان هما التحريم والكراهة. ولهذا قال هنا رحمه الله: المكروه ضد المندوب. ما وجه الضدية بينهما؟ الضد في تعريفه وفي حكمه. ما تعريف المندوب؟ ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. وستقول هنا بالضد ما طلب الشرع تركه طلبا غير جازم، فهو ضد المندوب في التعريف. وفي الحكم كذلك، تقول في المندوب ما استحق فاعله الثواب، وهذا يشترك فيه الواجب من غير وعيد في تركه، وأنت تقول ها هنا بالعكس ما استحق تاركه وليس فاعله لأنه ضده، ما استحق تاركه الثواب دون وعيد في فعله، فهو بالعكس تماما بالضد تماما من المندوب، فهو صدر بهاتي الكلمتين قال وهو ضد المندوب، يعني في الحقيقة وفي التعريف وفي الحكم. ثم ذكر لك بعض التعريفات التي يسوقها الأصوليون للمكروه، فقال وهو ما مدح تاركه ولم يذم فاعله، لأن الشطر الأول من التعريف ما مدح تاركه يشترك فيه، ما مدح تاركه يشترك فيه الحرام والمكروه، فكل منهما يمدح تاركه، ولكنه حتى يخرج الحرام أضاف الجملة الأخرى في التعريف فقال ولم يذم فاعله، لأن الحرام فاعله مذموم، فحتى يستثني الحرام من التعريف قال ولم يذم فاعله. وقيل ما ترجح تركه على فعله، كما قال في المندوب هناك ما ترجح تركه على فعله، فإذا قلت في المندوب ما ترجح تركه على فعله ألا يشترك هو والواجب في هذا المعنى؟ فحتى الواجب يترجح تركه، فيحتاج أن يضيف من غير وعيد فيه. هنا أيضا لو قال ما ترجح تركه على فعله لاشترك معه الحرام، لأن الحرام أيضا تركه مرجح على فعله، لكن الحرام تركه راجح مع وعيد على الفعل، وها هنا تركه راجح من غير وعيد فيه. قال وقيل ما تركه خير من فعله، وقيل ما تركه خير من فعله، هو تماما مثل قولك ما ترجح تركه على فعله. قال كذلك، ما معنى كذلك؟ نعم أيضا بقيد من غير وعيد فيه، والتعريف مأخوذ عن الموفق بن قدامة رحمه الله في الروضة، فأتى به هنا فقال كذلك، ثم ختم فقال ومعانيها واحدة. التعريفات التي ساقها متقاربة والمعنى المقصود بها واحد لا تختلف. نعم. وهو منهي عنه لانقسام النهي إلى كراهة وحرم، فلا يتناوله الأمر المطلق لتنافيهما. هذه مسألة يأتي بها بعض الأصوليين في دلالات الأمر، ويعنونون لها بقولهم هل الأمر المطلق يتناول المكروه، وفيه خلاف أصولي. الراجح عند المصنف وهو عند الجمهور كذلك سوى الحنفية أن الأمر المطلق لا يتناول المكروه. افهم أولا معنى المسألة ثم اعرف لما أتي بها هنا تارة وفي دلالات الأمر تارة. المقصود بالمسألة رعاكم الله يقول وهو منهي عنه، ما هو؟ المكروه، وهذا واضح، لأن النهي قلنا ينقسم إلى قسمين، نهي جازم وهو الحرام، ونهي غير جازم وهو المكروه. قال هنا وهو منهي عنه، وهذه جملة معلومة فيما سبق. قال لانقسام النهي إلى كراهة وحظر، وهذا معلوم. قال فلا يتناوله، يقول إذن بناء على هذه المقدمة وهي أن المكروه، وهي أن المكروه نوع من المنهي عنه، فلا يتناوله الأمر المطلق لتنافيهما، لتنافي الأمر مع النهي. قال المكروه منهي عنه، يعني هو تحت دائرة النهي، فكيف يشمله الأمر؟ المقصود بالأمر المطلق غير المقيد، وهو الذي يذكره الأصوليون في الدلالات. هناك الأمر المطلق يدل على الوجوب، الأمر المطلق يدل على التكرار أو على المرة، الأمر المطلق يدل على الفور أو على التراخي، كلامهم في المطلق الذي لم يتقيد بقرينة. صورة المسألة حتى يتضح لك، هل يصح استدلال الفقيه على الأفعال التي يحكم عليها بالكراهة كالطواف بلا وضوء عند من لا يشترط الطهارة؟ من يشترط الطهارة فالطواف بلا طهارة غير صحيح أصلا، لكن من لا يشترط الطهارة فإن الطواف بلا طهارة ما حكمه؟ مكروه. فإذا أراد أن يستدل على صحة الطواف بلا طهارة وأتى بقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، قال هذا أمر، أمر بالطواف، والطواف بلا وضوء يصدق أنه طواف، فإذا يدخل في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. فانظر ماذا فعل، استدل للفعل المكروه بماذا؟ بالأمر المطلق، بدليل دلالته أمر مطلق. قال هنا لا يصح لك أن تستدل على حكم مكروه بأمر مطلق، قال لأن الأمر طلب والمكروه منهي، فكيف تستدل على أمر منهي عنه بدليل فيه أمر؟ قال لتنافيهما. وضحت المسألة؟ وقس على ذلك كل حكم، كل حكم بالكراهة في العبادات مثلا أو في غيرها، صلاة السدل، صلاة المشتمل على الصماء، صلاة المتخصر، الصلاة مع رفع البصر إلى السماء، كل ما يحكم فيه بالكراهة. فإذا جاء إنسان أو فقيه يستدل على صحة هذه الصلوات المكروهة واستدل بالأوامر المطلقة، يقول قال الله أقيم الصلاة وهذا مصلي، فلا يستدل على المكروه بالأمر المطلق. فإذا فهمت القاعدة فإن بعض الأصوليين يأتي بها هناك في دلالات الأمر ويبين لك عندما تستدل بأمر مطلق فلا تستعمله في إثبات حكم مكروه لأنه لا يصح لك الاستدلال به. وقل مثل ذلك الصلاة في الأماكن المنهي عنها في الأوقات المنهي عنها لا يصح لمستدل على صحة هذه الأشياء ولو قال بالكراهة، فإنه لا يستدل بالأوامر المطلقة لأن الأمر طلب والمكروه نهي، فلا تستدل لحكم منهي عنه بدلالة فيها أمر. هذا معنى قوله فلا يتناوله الأمر المطلق لتنافيهما. نعم. وقد يطلق على الحرام كقول الخرقين ويكره أن يتوطأ في آنية الذهب والفضة وعلى ترك الأولى، وإطلاق الكراهة ينصرف إلى التنزيه. هذان تنبيهان في إطلاق لفظ الكراهة، قال وقد يطلق على الحرام وعلى ترك الأولى. لفظ المكروه الذي عرفناه الآن وذكرنا اصطلاحه وحكمه، قال انتبه فإنه ربما وجدته في إطلاقات بعض الفقهاء يطلق ويراد به التحريم، أي تحريم الذي مضى في الدرس السابق، المنهي عنه نهيا جازما الذي يترتب العقاب على فعله، يطلق المكروه في ألسنة بعض الفقهاء ويريدون به التحريم. مثل ماذا؟ قال كقول الخراقي ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة، ولا يريد به الكراهة الاصطلاحية. ماذا يريد؟ يريد التحريم الاصطلاحي. قال وعلى ترك الأولى، يعني يطلق أيضا المكروه ويراد به ترك الأولى. ترك الأولى هو فعل خلاف المستحب، فإذا كان المستحب أمرا فتركه يقال ترك الأولى. هذا أيضا أحيانا يطلقون عليه الكراهة، فمن ترك شيئا من المستحبات قيل فعل خلاف الأولى أو ترك الأولى به. يقول هذان إطلاقان قد تجدهما في ألسنة بعض الفقهاء وفي عباراتهم، فافهم ولا يشتبه عليك الإطلاق بالاصطلاح المقرر هنا. السؤال الآن، هل هذا خلل في الاصطلاح أم هو ادعاء؟ يعني أن تأتي الآن بتعريف في الكراهة ثم تقول تنبيه بعض الفقهاء يريد به كذا وبعضه كذا. نحن الآن بصدد إنشاء تعريف ومصطلح نتعرف على ماهيته ثم ننطلق في فهمه والتعامل به. والجواب أيها الكرام أن مصطلح الكراهة والتحريم مبني على أمر مهم ينبغي العناية به. الأوائل من علماء السلف كانوا يتورعون جدا في إطلاق لفظ التحريم، ويرونها من الجرأة على حكم الله وشريعته أن يصرحوا بتحريم في حكم لم ينص الدليل على تحريمه، فيتورعون. يقول إمام أحمد رحمه الله مثلا أكره إدامة أكل اللحم، فيرى ذلك نوعا من التورع أن يطلق فيه المنع رحمه الله، وأصح عنه إطلاق الكراهة، وعن مالك وعن غيرهما من الأئمة يطلقون الكراهة على أمور يريدون بها التحريم، فهذا محمول عندهم على التورع عن إطلاق لفظ التحريم تأدبا مع قول الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فتورعا وتأدبا مع أحكام الشريعة فإنهم لا يجرؤون على قولي حرام أو أحرم أو أقول بالتحريم ويعدلون عن ذلك إلى لفظ الكراهة فيقول أكره كذا. هذا أمر. والأمر الآخر أن النصوص الشرعية نفسها جاء فيها إطلاق الكراهة على أمور محرمة. وأنت تقرأ في سورة الإسراء قال الله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقربوا الزنا ثم عدد الكبائر وقال في آخر ذلك كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فلو جاء إنسان وقال درسنا أن الكراهة هو ما ترجح تركه على فعله من غير وعيد فيه أنه النهي غير الجازم فجاء يثبت جواز أكل أموال اليتامى وجواز أكل الربا وجواز السرقة وجواز الزنا وعلل ذلك بأنه وجدها في سورة الإسراء محكوما عليها بالكراهة فيقال هذا خطأ لأنك نزلت مصطلحا على نص شرعي. أيهما السابق النص أم المصطلح؟ النص. فلا تحاكم النص إلى مصطلح حادث متأخر. طيب ماذا نفعل؟ نلغي المصطلح ولا عبرة به؟ لا، بل نقرره مع الالتفات والانتباه والعناية إلى ألا يحملنا ذلك على تفسير النصوص الشرعية بالمصطلحات الحادثة ومحاكمتها إليها. كذلك عبارات الآئمة، يعني عبارة أحمد وغيره من أئمة السلف المتقدمين، فإنه أيضا قبل أن تستقر هذه المصطلحات الأصولية فلا يحاكم أقوالهم وعباراتهم إليها. وهذا مهم، سيأتيك في عدد من أبواب الأصول درس اليوم فيه عدد من المواضع التي تنتبه فيها إلى هذا التطبيق وهذه القاعدة. المقصود هنا الآن أن إطلاق الكراهة في النصوص الشرعية كما رأيت في سورة الإسراء في قوله عليه الصلاة والسلام إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فهذه محرمات ولا يحمل المعنى هنا على الكراهة الاصطلاحية الفقهية. وها هنا المقصود أن تنتبه إلى أنه يطلق المكروه على الحرام، وهذا وارد في ألسنة بعض الفقهاء، فقط تنتبه إلى أنه لو جاءك فقيه فعبر عن حكم محرم بالكراهة فليس بالضرورة أنه يريد الكراهة الاصطلاحية المقررة هنا، بل يريد التحريم، وهذا أكثر ما يكون في عبارات متقدمي أئمة السلف. قال رحمه الله وإطلاق الكراهة ينصرف إلى التنزيه، وهذا هو الحكم الدارج والمصطلح المستقر الذي تواضع عليه العلماء فيما تأخر منهم، أنه حيث أطلقت الكراهة فليس المراد التحريم ولا خلاف الأولى، بل كراهة التنزيه، وهو التعريف الذي مر في أول هذا الدرس. نعم. هذا تعريف المباح، وقد عرفته أيضا من القسمة في أحكام الشرعية التكليفية لما قلنا هو ما اقتضاه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. اقتضاء شمل الأحكام الأربعة، اقتضاء الطلب واقتضاء الترك، اقتضاء جازما أو غير جازم، فاندرجت الأربعة. بقي المباح وهو الذي خصوه بقولهم أو تخييرا، ومضى معك أن المباح هل هو حكم تكليفي يعني فيه كلفة، والجواب أنه ليس كذلك، وإنما أدخلوه تسامحا وتتمة للقسمة في الأحكام الشرعية. على كل، قال هنا ما اقتضى خطاب الشرع التسوية بين فعله وتركه من غير مدح يترتب عليه ولا ذم. المدح والذم المنفيان هنا على الفعل أم على الترك؟ على كليهما. من غير مدح يترتب عليه ولا ذم، هو ما أراد أن يقول على فعله ولا على تركه، فاختصر فقال من غير مدح يترتب عليه ولا ذم عليه، أي على فعله وتركه. إذن المباح لا مدح ولا ذم، لا في فعله ولا في تركه. وأمثلة ذلك كل المباحات في الشريعة، اللباس في أصله على الإباحة، الطعام في أصله على الإباحة، الشراب في أصله على الإباحة، الثياب، المراكب، الملابس، البيوت، كل ذلك في أصله على الإباحة كما سيأتي بعد قليل. فالمباحات الشرعية من هذا الباب لا ثواب في فعلها ولا ثواب في تركها ولا ذم في فعلها ولا ذم في تركها. انتهى هنا. سيأتي بمسألتين متعلقتين بالمباح ولن نقف عندهما طويلا لأنهما مما لا تعلق له بعلم الأصول، فقط هنا أشير إلى تنبيه. حيث يقال في عبارات الأصوليين إن المباح لا يترتب عليه ذم ولا مدح، أو تقول ثواب ولا عقاب، فهذا من حيث الأصل يعني بالنظر إلى المباح ذاته. أما بالنظر إلى كون المباح وسيلة إلى غيره فإنه تنطبق عليه الأحكام الخمسة الأربعة عفوا التي هي الوجوب والاستحباب والكراهة والتحريم. كيف يعني؟ يعني متى كان المباح وسيلة إلى واجب أصبح واجبا، ومتى كان المباح وسيلة إلى حرام أصبح حراما. فيأخذ المباح حكم غيره إذا كان وسيلة إليه، وهذا معنى قول الأصوليين في عباراتهم الوسائل لها أحكام المقاصد، بمعنى أن المقصد يضفي حكمه على الوسيلة المفضية إليه. الوسائل لها أحكام المقاصد، فإن كان المقصد حراما أصبحت الوسيلة إليه حراما وإن كانت مباحة في أصلها. وأمثلة هذا عديدة، استعمال الإنسان لسائر المباحات التي هي على أصلها في الإباحة بيعا وشراء وأكلا وشربا، لكن متى أصبحت هذه الاستعمالات وسيلة إلى الحرام أصبحت محرمة. فأن تقول شرب الماء مباح، لكن إذا كان شربا يفضي به إلى إفطار في نهار رمضان عامدا بلا عذر أصبح شرب الماء هنا حراما. شراء السيارة وركوبها واستعمال الإنسان سائر المباحات الأصل فيها الإباحة، لكن إذا كان شراء السيارة وركوبها يتعين عليه فعل واجب كشهود صلاة الجمعة أو قيام ببر واجب يتعلق به في حق والديه أصبح هذا واجبا، والعكس إن كان وسيلة إلى حرام أصبح حراما. إذا كان سيستعملها في أمور محرمة كبيع محرم وترويج مخدرات وسعي في فاحشة ترتب عليها حكمها فأصبحت محرمة، وإن كانت وسيلة إلى مستحبات فأصبحت مستحبة، كان يستعمل السيارة وركوبها في السعي إلى مجالس العلم وتحصيله وصلح وسعي بين الناس بالخير وهكذا. فالمباح يتشكل في حكمه إذا كان وسيلة إلى غيره، وإلا فقولهم المباح لا حكم له ماذا يقصدون؟ في ذاته وأصله. أما من حيث كونه وسيلة إلى غيره فإنه يأخذ حكم المقصد الذي يفضي به إليه. وهنا لطيفة يتعين على طلبة العلم الانتباه إليها، وهي لأنهم طلبة علم ويفقهون مثل هذه القضايا وتعلموا مثل هذه القواعد، إذن فليدخروا نيات مشروعة يؤجرون عليها عند اتخاذ المباحات. فأنت تلبس الثوب تستر به عورتك وتتزين به وتختار ما تشاء عند الخياط من لون القماش ونوعه وباقي أنواع الثياب التي تتزيى بها، هي مباحات أباحها الله لك، انوي بها قصدا مشروعا فوق ذلك حتى تنال الأجر، وقل مثل ذلك في ساعة ترتديها وقلم تشتريه وتعلقه في ثوبك، انوي به نيات صالحة تؤجر عليها، انوي بالقلم أن تكتب به مسائل علم وأن تدون به شيئا ينفعك وأن تسجل به أو تكتب به شيئا يقربك إلى الله فتكون مأجورا على هذا وهو مباح في أصله، وقل مثل ذلك في الساعة تلبسها انوي به أن تتعرف الوقت وأن تبادر إلى الخيرات وأن تستبق إلى أوقات الصلوات وأن لا يفوتك شيء يقربك إلى الله وهكذا. فأقصد أن المباحات طالما تعلمت حكمها بحسب ما تفضي إليه فاجعل نياتك عند اتخاذ المباحات أمورا مشروعة تؤجر عليها. نعم. وهنا مسألتان. الأولى المباح غير مأمور به خلافا للكعبي، لنا الأمر يستلزم الترجيح ولا ترجيح في المباح. قال المباح ترك الحرام وهو واجب، فالمباح واجب قلنا يستلزمه ويحصل به لا أنه هو بعينه، ثم قد يترك الحرام ببقية الأحكام فلتكن كلها واجبة وهو باطل. هذه أولى المسألتين اللتين ألحقهما المصنف رحمه الله تعالى بالمباح، وكلا المسألتين كما قلت قبل قليل مما لا تعلق له تعلقا مباشرا بعلم الأصول. هذه المسألة المباح هل هو مأمور أو غير مأمور به هي إحدى المسائل التي مثل بها الشاطبي رحمه الله فيما قرأت عليكم سابقا من كلامه في الموافقات أنها مما لا تعلق لها بعلم الأصول ولا ينبغي إدراجها فيها أو الاشتغال بها لأنها لا ثمرة لها. الخلاف باختصار هل يندرج المباح بالتعريف الذي سبق قبل قليل، هل يندرج في أقسام المأمور به؟ وهذا لا هو قول الكافة، وجاء خلاف الكعبي من المعتزلة فقال بلى المباح مأمور، واستدل لقوله هذا بأن المباح يتم به ترك الحرام، صح؟ يعني متى تلبس بالمباح ترك الحرام. مثال ذلك إنسان جالس في حديقة يتنزه، جالس في البيت يشرب شاي، هذه مباحات. قالوا فعله هذا المباح لما تلبس به فارق به المحرمات، هو لما خرج في الحديقة يتنزه أو جلس في البيت يشرب الشاي أو العصير وهي مباحات كان بذلك تاركا للقتل المحرم وللزنا المحرم وللفواحش المحرمة. ماشي طيب، ثم ماذا؟ قال هذا إذن ترك للحرام، وما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، إذن هو واجب، إذن هو من قسيم المأمور به. هذا حجة هذا القول. قال هنا في الرد عليه قال هذا غير صحيح، صحيح أنه من لوازم التلبس بالمباح ترك الحرام، لكن ليس هو بعينه. لما؟ لأنه قد يترك الحرام متلبسا بواجب بصلاة مثلا، قد يترك الحرام متلبسا بأمور مستحبة بطلب علم، قد يترك الحرام بغيره، فلما حصرته في المأمور؟ فعلى كل هو أراد أن يقول إن هذه مسألة فيها خلاف، ولأنها مما لا يحسن الوقوف عنده كثيرا نكتفي بعبارة المصنف قال المباح غير مأمور به خلافا للكعبي، يعني فإنه يقول المباح مأمور به. لنا في الاستدلال الأمر يستلزم الترجيح، ترجيح إيش؟ ترجيح الفعل على الترك ولا ترجيح في المباح، لأن قلنا في المباح ما استوى فيه الفعل والترك حيث لا مدح ولا ذم. قال يعني الكعبي المباح ترك الحرام وهو واجب، فالمباح واجب. قلنا في الجواب عليه يستلزمه ويحصل به، يعني نعم التلبس بالمباح يحصل به ترك الحرام، نعم، لا أنه هو بعينه. ليش؟ لأنه كما قلنا قبل قليل يمكن أن يترك الحرام متلبسا بواجب متلبسا بمستحب، فليس بالضرورة أن يكون في المأمور أو أن يتركه متلبسا بحرام آخر، فكيف تقول هو مأمور؟ يعني من ترك الزنا مشتغلا بشرب الخمر، من ترك الخمر مشتغلا بقتل، من ترك القتل مشتغلا بحرام غيره، فلم يتم له ترك الحرام بمأمور بل ترك الحرام بحرام آخر، فلا يتم ذلك على الإطلاق. قال ثم قد يترك الحرام ببقية الأحكام فلتكن كلها واجبة وهو باطل. لن نقف كثيرا كما قلت، أختم بتنبيه. الآن نحن نقول المباح غير مأمور به، ما معنى ذلك؟ أن المباح ليس من أقسام المأمور به، صح؟ طيب كيف تستدلون على المباحات بأوامر شرعية؟ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، أليس هذا أمرا؟ كلوا واشربوا أليس هذا أمرا؟ وصيغته صيغة أمر، إذن المباح مأمور أو غير مأمور؟ ها؟ الآن أنتم تقولون خلافا للكعبي المباح غير مأمور، طيب وأنتم تستدلون على كثير من المباحات بنصوص شرعية هي أوامر ثم تقولون دلت على الإباحة. لا، الأمر إذا جاء يراد به الطلب، طلب الفعل، وأنت تقول المباح لا طلب فيه ولا ترك. ها؟ لكن الأصل فيه، لا، هذا المقصود بالمسألة هنا نحن نتكلم عن الحقيقة، يعني هل حقيقة المباح أنه مأمور به؟ الجواب لا. أما الصيغة يعني صيغة تحصيل المباح فإنها تأتي تارة بصيغة التخيير لمن شاء إن شئتم، وتأتي تارة بصيغة الأمر لكن بقرائن، لأن الأمر عند الإطلاق يدل على الطلب وجوبا أو استحبابا، والوجوب على الراجح. متى يدل الأمر على الإباحة؟ متى يدل الأمر على الإباحة؟ بقرينة مثل الأمر بعد الحظر، وهذه قاعدة تحفظونها، ألا تقولون الأمر بعد الحظر يدل على الإباحة، وإذا حللتم فاصطادوا، هذا أمر، لماذا حملناه على الإباحة؟ بقرينة، لأنه جاء بعد نهي. فالمقصود إذن يعني حتى لا تختلط عليك المسألة أو يشوش عليه وتقول وجدنا المباحات في بعض الصيغ جاءت بصيغة أمر، نقول ليس كلام هنا على صيغ المباح، الكلام على حقيقته، هل هو مأمور به؟ الجواب لا. نعم. الثانية، الثانية الانتفاع بالأعيان قبل، الثانية من أي شيء؟ من المسألتين اللتين ألحقهما المصنف رحمه الله بالمباح. نعم. الانتفاع بالأعيان قبل الشرع، هذه أيضا مسألة مما لا يحسن الوقوف عندها، إذ لا ثمرة لها ولا تعلق للأصوليين بها، لكنهم شغلوا بطرحها والتناقش حولها. حكم الانتفاع بالأعيان قبل الشرع، الكلام عن ماذا الآن؟ عن حكم الأشياء قبل الشريعة. متى قبل الشريعة؟ يعني قبل الإسلام، قبل نزول القرآن، قبل الوحي. طب ما فائدة هذا؟ ما الذي سأستفيده أنا إن عرفت حكم الأشياء قبل الشريعة؟ والشريعة إذا جاءت فالمصير إليها والاحتكام إليها والاستنباط منها، فما فائدة أن أعرف حكم الأشياء قبل الشريعة؟ انتبه، بعض المصنفين يقول فائدة هذا تقرير أحكام أصول الأشياء. الآن الخلاف في المسألة على ثلاثة أقوال كما سيأتيك. منهم من يقول حكم الأشياء أو حكم الأعيان قبل الشريعة التحريم، والقول الآخر يقول الإباحة، والطائفة الثالثة تقول بالتوقف، فلا إباحة ولا تحريم. أورد الأقوال وأورد الأدلة، سنتجاوزه الآن سريعا، لكن بعضهم يقول فائدة هذا الخلاف أنك تعطي أحكام الأشياء فيما لا تجد فيه نصا في الشريعة. تأتي مثلا لبعض الحيوانات التي لا دليل عليها، لم يأتي الدليل إلى حكمها، حكم أكل الزرافة، حكم أكل وحيد القرن، حكم أكل لحم الفيل، حيوانات قد لا تجد لها نصا شرعيا يتناولها ولا عموما تندرج تحته مثلا. فهنا يعملون القواعد، فمن يرى الإباحة يقول الأصل في الأشياء الإباحة، هكذا يمثل بعض الأصوليين بفائدة المسألة، وهذا غير صحيح، لأن تلك الأصول المقررة أن حكم الأشياء الطهارة وحكم الأفعال الإباحة هذه لا علاقة لها بالمسألة، هؤلاء يتكلمون عن حكم الأشياء قبل الشريعة، والكلام فيها محض جدل نظري لا يتعلق به ثمرة، فنمر به مرورا. نعم. الانتفاع، الانتفاع بالأعيان قبل الشرع على الإباحة عند التميمي وأبي الخطاب والحنفية، على العقد وعلى الحضر عند ابن حامد والقاضي وبعض المعتزلة، وعلى الوقف عند أبي الحسن الخرزي والواقفية. ثلاثة أقوال، وسمى مع كل قول طائفة من الحنابلة والمذاهب الأخرى، حرص كما ترى أن يدرج في كل قول من يقول به من الحنابلة لأنه حنبلي، ونسب المذاهب المشتهرة، قال الإباحة عند التميمي وأبي الخطاب والحنفية، فسمى مذهبا وسمى بعض فقهاء الحنابلة، قال وعلى الحضر عند ابن حامد والقاضي وبعض المعتزلة، فسمى حنابلة وسمى مذهبا وهم بعض المعتزلة. ابن حامد هو أبو الحسن بن حامد شيخ القاضي أبي يعلى، وهو خاتمة طائفة المتقدمين عند الحنابلة لتبتدئ طبقة المتوسطين بتلميذه القاضي أبي يعلى. قال وعلى الوقف عند أبي الحسن الخرزي، وأبو الحسن الخرزي مختلف في لقبه كثيرا، فقيل الخرزي وقيل الجزري، والاشتباه اللفظتين مختلف في سائر الكتب مطبوعها ومخطوطها، بل حتى كتب التراجم اختلفت في لقبه على الصحيح هو الخرزي أو الجزري. قال والواقفية، من هم الواقفية؟ من هم الواقفية؟ القائلون بالوقف، الوقف في ماذا؟ التوقف في المسألة. ماذا ما معنى التوقف؟ هل معناه أن فيها حكم لا نعلمه فنتوقف، أم معناه لا حكم لها؟ لا، يقولون لا نعلم حكمها ونتوقف، لا ندري ما حكمها، استوى عندهم القولان ولم يترجح لهم شيء. السؤال من هم الواقفية؟ سمهم، من هم من العلماء من الأصوليين؟ يأتي في كثير من المسائل وقال به الواقفية وهذا مذهب الواقفية، يأتي هنا وفي صيغ العموم وفي صيغ الأمر في عدد من مواضع الأصول ترى ذكر الواقفية موجودا. الجواب أنهم ليسوا طائفة معينة محددة بأسماء، في كل مذهب من يقول بالوقف يقول يقال له هو من الواقفية، فالواقفية هنا ليس بالضرورة أن يكونوا هم الواقفية في صيغ العموم، وليس بالضرورة أن يكون الواقفية في صيغ العموم هم الواقفية في مسألة كذا، لكن من يقول بالوقف فيعتبر من مذهب الواقفية. نعم. المبيح خلقها لا لحكمة عبث ولا حكمة إلا انتفاعنا بها إذ هو خال عن مفسدة كالشارع. هذا دليل من يقول بالإباحة، يقول خلقها أي هذه الأعيان التي ينتفع بها، خلقها لا لحكمة عبث، يقول خلقها الله لحكمة أو لغير حكمة، فإن قلت لغير حكمة كان عبثا، والعبث مستحال في حق الله عز وجل وينزه عنه، إذن مخلوقة لحكمة. ما الحكمة؟ قال ولا حكمة إلا انتفاعنا بها، ما في حكمة أخرى، لماذا خلقها الله إلا لحكمة، والحكمة لا تكاد تجدها إلا في الانتفاع بها. ثم قال إذ هو خال عن المفسدة، لا يتصور أن انتفاع العباد بهذه الأعيان التي خلقها الله لا يتصور أن يترتب عليها مفسدة. قال كالشاهد، أي كما في الحكم المشاهد بين المخلوقين، الحكم المشاهد بين المخلوقين أن إنسانا لو بنى جدارا لبيته فأصبح له ظل في الظهيرة، فجاء إنسان فاستظل بظل جداره يمكن أن ينتفع به على غير ضرر يلحقه، هل يقال عقلا بالمنع من هذا؟ يقول كذلك ما خلق الله في هذه الحياة من كائنات وأعيان يمكن الانتفاع بها وليس في الانتفاع بها ضرر يتحقق لأحد، فما وجه منعه؟ إذن هي على الإباحة، هذه حجة من يرى إباحة الانتفاع بالأعيان قبل الشريعة، الكلام على ما قبل الشريعة. نعم. ورد بأن أفعاله تعالى لا تعلل، ويجوز أن تكون الحكمة صبر المكلف عنها فيثاب، وخلوه عن مفسدة ممنوع إذ هو تصرف في ملك الغير كالشاهد. رد، هذه ثلاثة ردود جاءت على قول من قال بالإباحة، هم استدلوا بأنها مخلوقة لحكمة ولا حكمة إلا انتفاعنا بها، فجاء الجواب بالمنع أولا ثم بالتسليم ثانيا. المنع، لا نسلم أن أفعاله تعالى تعلل، نقول أفعاله تعالى لا تخضع للتعليل، بل الله يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء دون أن يكون لأفعاله علل، وهذا مبني على من يمنع تعليل أفعال الله سبحانه وتعالى، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، هب أننا نعلل أحكام أفعال الله عز وجل، فنقول إن خلقه لتلك الأعيان لا يجوز بالضرورة أن تكون لانتفاعنا، ربما كان لها حكمة أخرى وهي ابتلاء العباد، يخلق الأشياء ويمنعهم من الانتفاع بها ابتلاء للمكلف حتى يصبر ويحجم عن الإقدام على ما لا يباح له، فيترتب الثواب في هذا الابتلاء. قال وأما ما قلتم إنه لا مفسدة في الانتفاع به، يقول وخلوه عن مفسدة ممنوع إذ هو تصرف في ملك الغير كالشاهد. ما معنى كالشاهد؟ كالمشاهد في حكم المخلوقين، أنت بمجرد أن تتصرف في ملك غيرك ولو لم يترتب عليه إضرار به يعد مفسدة، أقل ما يقال فيها عرفا سوء أدب وتعد على حق الغير دون إذن، هذا أقل ما يقال فيه. فيقول تصرف الغير، تصرف الشخص في ملك الغير بغير إذنه مفسدة، تقول كالشاهد يعني كالمشاهد في حكم المخلوقين، يريد ألا يسلم لأدلة القائلين بالإباحة. نعم. الحاضر من الحاضر؟ الذي قال إن حكم الانتفاع بالأعيان قبل الشريعة حرام. الحاضر تصرف في ملك الغير بغير إذنه فحرم، كالشاهد ثم الإقدام عليه خطأ، في الإمساك أحوط. استدل القائل بالتحريم بدليلين، الأول أنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه فيحرم كالشاهد. ما معنى كالشاهد؟ كالمشاهد في تصرف المخلوقين. ترى أن الدليل هنا الآن هو الجواب هناك في الاعتراض على قول القائل بالإباحة، فلا جديد. الدليل الثاني، الإقدام عليه خطر، ما وجه الخطورة؟ قال أنت تقدم على أمر لا تدري حكمه، وحكمه متردد بين أمرين، إما أن يكون مباحا أو يكون حراما، صح؟ فإذا أقدمت على أمر احتمال الحرمة فيه 50% واحتمال الإباحة 50%، ألا يكون مخاطرة ومغامرة؟ لأنه على أحد الاحتمالين أن تكون واقعا في حرام فتأثم. فإذا كنت أمام أي أمر واحتمال الخطأ فيه وارد مناصفة، فما الأحوط فيه؟ الإمساك. ولهذا قال: لأن الإقدام عليه خطر فالإمساك أحوط. نعم. ورد بأن منع التصرف في ملك الغير ثبت بالشرع والكلام قبله، ثم المنع بالنسبة إلى من يتضرر به. هذا أول الردود على من قال بالحظ. قال: أنتم استدللتم على أن التصرف في ملك الغير ممنوع، من منع هذا؟ الشريعة. يقول: هذا حكم شرعي. يقول: انتبه، نحن نتكلم عن مسألة قبل الشارع، فلا تستدل بحكم شرعي. كلامنا على حكم الانتفاع قبل أن تكون شريعة، قبل الإسلام في الجاهلية في قرون الظلام، نحن نتكلم عن هذا. فتأتي وتقول الانتفاع بملك الغير ممنوع شرعا، لا تستدل بحكم شرعي، هذا كله بعد أن جاءت الشريعة، حتى تفقه أن المسألة خارج دائرة التصور. يتكلمون في أشياء لا علاقة لها بما يحتاج إليه المسلم أو الفقيه أو المستدل. نعم. قال: ثم المنع بالنسبة إلى من يتضرر به. يعني أنت تتكلم على انتفاع بملك الغير يحصل به الضرر، ونحن نتكلم عن انتفاع بملك الخالق، فلا وجه لوقوع الضرر فيما يملكه ربنا عز وجل فيما ينتفع به الخلق. وأخيرا استدلوا بأنه احتياط، أن الاحتياط في الإمساك عما خلق الله في هذه الحياة لا في الإقدام على الانتفاع بها، فأجاب: والاحتياط معارض بأن الممتنع عن سماط، بأن الممتنع على سماط الملك. والاحتياط معارض بأن الممتنع عن سماط الملك على سماط الملك يعد مبخلا له مفتاتا متكبرا عليه، فالإقدام أحوط أو مساوي فلا ترجيح. هناك بماذا استدلوا على أن الإمساك أحوط؟ قال: لأن فيه مخاطرة. قالوا: لأن الإقدام مخاطرة فالإمساك أحوط. هنا ماذا قال في الجواب؟ قال: متى يكون الاحتياط في الإمساك؟ بل أنا أقول الاحتياط في الإقدام. كيف؟ يقول: لأن الممتنع على سماط الملك، ضيافة الملك وفي بلاط الملك وفي ملكه وفي قصره، لو أن إنسانا دخل بيت ملك ورأى الطعام مبذولا ورأى الفواكه منتشرة ورأى الحلوى أيضا منتثرة وهي مبذولة وهكذا، ولم يؤمر بأن يأخذ ولم يمنع منها، فماذا تتصور؟ أنها مباحة مبذولة بدليل تهيئتها ووضعها، أو مر في قصر الملك فرأى تلك البساتين المعلقة والأشجار اليانعة والثمار الدانية، فلو سولت له نفسه أن أخذه لشيء من ذلك بغير إذن أنه يعد تصرفا في ملك الغير، قال: من فعل ذلك يعد مبخلا للملك. يعني يظن في نفسه بخل الملك، ولهذا ويخاف أن يغضب إذا أخذ شيئا من الثمار أو الحلوى أو الطعام. قال رحمه الله: الاحتياط معارض بأن الممتنع على سماط الملك يعد مبخلا له مفتاتا متكبرا عليه. فلو قست هذا بحكم الشريعة وما خلق الله في هذا الكون من الأشياء التي يمكن للعباد أن ينتفعوا بها، ولم يؤمر بالانتفاع ولم ينهى عن الانتفاع، فما الذي يتبادر إلى الذهن في ملك غني كريم حميد خلق هذا الخلق وتركه بين يدي العباد؟ هل تقول الإمساك أحوط أو تقول الإقدام؟ قال هنا: الإقدام أحوط أو مساوٍ. يقول: على أقل تقدير تقول الإقدام وتناول هذه المباحات والانتفاع بها إن لم يكن مساويا للامتناع والإمساك فهو أولى، لأنه يعد نوعا من حسن الظن بالملك، وأنه لا يمكن أن يعاقب أو يؤاخذ العباد على شيء فعلوه بغير إذن منه. والمسألة كما ترى استمرار في الاستدلال. بقي القائلون بالوقف، فما دليلهم فيما تظن؟ قالوا: تساوت أدلة القائلين بالحظر وأدلة القائلين بالإباحة ولا يتوجه ترجيح بينهما فتوقفوا. نعم. الواقف الحظر والإباحة من الشرع فلا حكم قبله والعقل معرف لا حاكم. قالوا: الحظر والإباحة من الشرع يعني حكمان شرعيان، فلا حكم قبله، يعني لا تستطيع أن تحكم بإباحة ولا حظر قبل ورود الشريعة. والعقل يعني لو قال قائل فاحكم بعقلك، يقول العقل معرف لا حاكم، يعني قبل الشرع. العقل غاية ما يصل إليه أن يعرف لا أن يحكم على الأشياء ويجعل لها حكما. نعم. قال وفائدة الخلاف، فائدة الخلاف استصحاب كل حال أصله فيما جهل دليله سمعا. هذا الذي قد لا يوافق عليه الطوفي كثيرا، يعني هل القائلون هنا بأن حكم الأفعال قبل الشريعة على الحظر يقولون الأصل في الأشياء الحظر؟ لا، كلمة الفقهاء عامة وتكاد تكون محل اتفاق أن العيان المنتفع بها الأصل فيها الإباحة إلا ما دل الدليل على المنع. وأنت تعرف قاعدة الفقهاء، الأصل في العبادات الحظر أو التوقيف، الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأفعال في باب العادات الإباحة، فهم يؤصلون أصولا ويجعلونها قاعدة لكل ما لم يرد فيه دليل شرعي، فلا أحد منهم يحتكم إلى هذه المسألة، ولا تجد أحد من القائلين بالحظر جاء فقال الأصل في الأشياء الحظر. طيب كيف قول الله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه؟ فهذه أدلة شرعية. فالقائلون بأصول الأشياء فيما جهل دليله سمعا عفوا هم لن يحتكموا إلى الخلاف في هذه المسألة، بل سيحتكمون إلى عمومات النصوص الشرعية وأدلتها. فدلت العمومات على إباحة ما خلق الله في الكون، والذي أباح هو الشريعة، فالإباحة شرعية لا عقلية. فلا أحد إذن سيستفيد من هذا الخلاف، ولا أحد سيوظفه في هذه المسائل، بل الكل سيستند إلى أدلة شرعية، فالمرد فيها لا إلى هذه المسألة. وقول الطوفي رحمه الله وفائدة الخلاف استصحاب كل حال أصله فيما جهل دليله سمعا فيه نظر. نعم. خاتما، خطاب الوضع ما استفيد بواسطة نصب الشارع على من معرفا لحكمه لتعذر معرفة خطابه في كل حال. وإن قيل خطاب الشرع متعلق بأفعال المكلفين لا بالاقتضاء ولا بالتخيير صح على ما سبق التنبيه عليه. خاتمة جعلها في ختام هذه المقدمة الثالثة أو الفصل الثالث في أقسام الحكم التكليفي. ونحن في ابتدائه قبل درسين قلنا الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، تكليفي ووضعي. فالتكليفي ما تعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا، والوضعي ما تعلق بأفعال المكلفين وضعا. قلنا ما معنى وضعا؟ وضع الشارع له علامات، ما فائدتها؟ تعين المكلف على الامتثال في الأحكام، أمره بالصلاة ثم جعل له علامات شروطا لصحة الصلاة، وأسبابا ينعقد بها الوجوب، وموانع يمتنع بها صحة الصلاة. من الذي وضع الأسباب والشروط والموانع والعلل؟ الشرع، فسميت أحكاما شرعية. لكن لأنها لا تكليف فيها على العباد ما تسمى أحكاما تكليفية، بل تسمى أحكاما وضعية. واضح. فهنا قال خطاب الوضع ما استفيد بواسطة نصب الشارع على من معرفا. نصب الشارع علامات تعرف العباد، قال على من معرفا لحكمه. ما فائدته؟ قال لتعذر معرفة خطابه في كل حال. هل تريد من الشريعة حتى في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، هل تريد أن يقول للصحابة في كل وقت ظهر وجبت صلاة الظهر تعالوا نصلي، في كل وقت عشاء، في كل وقت مغرب، هل تريد أن يقوم عليهم صلى الله عليه وسلم في كل واجب بعينه لأنه النبي الموحى إليه أن يقول لهم ما يلزمهم وما يمنعهم؟ لا، إنما جعل لهم علامات وأوكلهم إليها. نعم كان معهم يعلمهم ويؤدي الواجبات، قال لتعذر معرفة حكمه أو خطابه في كل حال. فلما انقضى الوحي كيف سيستمر التكليف مع العباد إلى قيام الساعة؟ بهذه العلامات، أسباب وشروط وموانع في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الحج. في الصلاة وعرفت إذا دخل الوقت واستجمع المصلي الشروط وأدى الأركان والواجبات صحت صلاته، إذا أتى بالنواقض بطلت صلاته، بالموانع امتنع أن يصلي. من الذي حدد هذه الأشياء؟ الشرع، وهو الذي قال أقيم الصلاة، فكلفك بالصلاة ونصب لك علامات. أوجب عليك الزكاة وقال لك إذا ملكت مالا بلغ النصاب وحال عليه الحول أخرج كذا مقدارا في المال المزكى، فحدد لك النصاب وحدد لك الشروط والأسباب وحدد لك الواجب المخرج كم مقداره؟ فالذي حدده هو الشارع. كذلك في الحدود والجنايات، قال من سرق اقطعوا يده، ومن زنى إن كان محصنا فارجموه أو غير محصنا فاجلدوه، من قتل فاقطعوا رأسه، كذا. فحدد لك في كل جناية الأسباب التي تستوجب هذا الحكم، والصفة التي يطبق بهذا الحكم، والشروط التي يطبق بها هذا الحد. من الذي وضع هذه الأحكام؟ الشارع. فإذا كل حكم تكليفي يتعلق به حكم وضعي، يكون علامات على أداء هذا الحكم، فأصبح مما يتحتم على طالب العلم وهو يدرس ويتعرف على الحكم الشرعي أن يتعرف على هذه. الآن في هذه الخاتمة سنأخذ تعريفات للسبب، للشرط، للمانع، للعلة، مجرد تعريفات مع أمثلة، ونختم بالسبع المصطلحات الأخيرة. قال: وإن قيل خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين لا بالاقتضاء ولا بالتخيير، صح هذا التعريف، يعني لأن الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين إما اقتضاء وإما تخيير وإما وضع. فإذا قال لا بالاقتضاء ولا بالتخيير فماذا بقي؟ الوضع. طيب لماذا لم يعدل عن النفي إلى الإيجاب؟ يعني ليش ما يقول خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع؟ أليس أولى من قولك لا بالاقتضاء ولا بالتخيير؟ عموما في استعمال التعريفات، استعمال النفي، نفي ما يمكن أن يدخل في الحد، استعمال يعني غير مرغوب في صياغة الحدود. يعني لو قيل لك عرف الإنسان فقلت هو كائن حي ليس بفرس ولا ثور ولا بقرة ولا طير ولا وجلست تعدد حتى تصفو لك صورة الإنسان، هذا استعمال غير مرغوب. لكن أنت تأتي بصيغة الإيجاب، فهنا كذلك قال وإن قيل صح، يعني لو عدل أحد في هذا التعريف إلى هذه الصياغة قال على ما سبق التنبيه عليه، يعني في بداية الحديث عن الحكم التكليفي. نعم. وللعلم المنصوب أصناف. أي علم؟ العلامات التي نصبها الشارع معرفة للأحكام. أصناف، يعني تارة تكون شرطا، تارة تكون سببا، تارة تكون مانعا، هي أصناف وأنواع. نعم. أحدها العلة. سيذكر المصنف رحمه الله أربع علامات هي من خطاب الوضع. ابتدأ بالعلة وسيثني بالشرط ثم السبب ثم المانع. فالأربع هذه هي العلامات التي وضعها الشارع تعين المكلف على أداء الحكم التكليفي. أحدها العلة. نعم. وهي في الأصل العرض، العرض الموجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي، هي في مقابل المرض. العلة هي المرض، ولذلك يقال في علة المريض علة. لماذا سموه علة؟ لأنها أوجبت تغير حاله من الصحة والاعتدال إلى الاعتلال. شوف نسميها الاعتلال، من الصحة إلى الاعتلال. يقول اعتل الرجل، يعني وقع به المرض، فتسميت علة المريض لأنها أوجبت تغير حاله. ومنها قول زهير: إن تلقى يوما على علاته هرما تلقى السماحة منه والندى خلقا. فالعلة في اللغة مأخوذة من هذا المعنى. تعال إلى الاصطلاح فانظر كيف استعملوا العلة في المعنى الذي نريد الوقوف عنده. نعم. ثم استعيرت عقلا لما أوجب لما أوجب الحكم العقلي لذاته كالكسر للانكسار والتسويد للسواد. كيف يحصل انكسار الإناء؟ إذا توجه إليه كسر. انكسر الإناء، ما علة الانكسار؟ الكسر. ورقة بيضاء أو جدار أبيض استعملت اللون الأسود فسودته، ما علة الاسوداد؟ تسويدك أنت، فالتسويد علة الاسوداد والكسر علة الانكسار، هذه علة العقلية. أوجبت تغير الحال، كان الشيء صحيحا فانكسر، كان أبيض فاسود، تغير حاله. إذن هو أيضا حتى في العلل العقلية مأخوذة من ذلك المعنى اللغوي. نعم. ثم استعيرت شرعا لمعاني أحدها. انتبه الآن سيبين لك إطلاقات الفقهاء للعلة ماذا يريدون بها. ثلاثة معاني يستعملها الفقهاء يريدون بها العلة. قبل ذلك أنت وهو على طول دراستك للشريعة فقها وأصولا، لما تسمع مصطلح علة إيش تفهم؟ ما الذي يتبادر إلى ذهنك؟ السبب. طيب الآن في تفريق عندنا بين مصطلح علة ومصطلح سبب. لكن كأنك تقول العلة الوصف المناسب للحكم، كما نقول علة التحريم في الخمر ما هو؟ الإسكار. ممتاز. أنت تقول مثلا علة إباحة الفطر في رمضان للمسافر، تقول المشقة، بعضهم يقول السفر، هذه علل. العلة هنا تطلق بمعنى الوصف المناسب أو السبب الذي اقتضى إيجاد الحكم من أجله. هذا واحد من ثلاثة معاني تستعمل في المصطلحات الشرعية للفظ العلة. سيورد الثلاثة المعاني الآن، ثم استعير الشرع لمعان. لمعاني: أحدها ما أوجب الحكم الشرعي لا محالة، وهو المجموع المركب من مقتضى الحكم وشرطه من مقتضي الحكم وشرطه ومحله وأهله. طيب افهم هذا بالمثال. وجوب الصلاة حكم، ما علته؟ قال المجموع المركب من المصطلحات التي ذكر، مقتضي الحكم وشرط الحكم ومحل الحكم وأهل الحكم. المقتضي لوجوب الصلاة أمر الشارع، صح؟ إيش يعني مقتضي؟ إيش يعني مقتضي؟ المعنى الطالب للوجوب. ما الذي جعل الصلاة واجبة؟ أمر الشارع. إذن المقتضي للحكم هو أمر الشارع بوجوب الصلاة. طيب ما شرطه؟ شرط هذا الوجوب؟ لا، ليست شرط صحة الصلاة، شرط الوجوب دخول الوقت. شرط صحة، شرط الوجوب أهلية المكلف بشروط التكليف، يكون بالغ عاقل، هذا هو، هذا شرط وجوب الصلاة في حكمه، أهلية المكلف. محله الصلاة وأهله هو المصلي. فإذا اجتمعت هذه المقتضي والشرط والمحل والأهل تحقق الحكم وهو وجوب الصلاة. يعني إذا توجه أمر الشارع فصادف مصليا أهلا بشروط التكليف لعبادة هي الصلاة، نتج من ذلك وجوب الصلاة. واضح؟ هذه الأربعة مجموعة تسمى علة الوجوب في الصلاة. هذا إطلاق ربما كان قليلا في استعمالات الفقهاء، لكنه معنى مستعمل ومصطلح فأشار إليه. مرة أخرى، يطلقون العلة ويريدون بها ماذا؟ المجموع المركب من مقتضي الحكم ومحل الحكم وأهل الحكم وشرط الحكم. فإذا اجتمعت هذه الأربعة مجموعها يكون ما يسمى علة الحكم، علة وجوب الصلاة، مجتمعة من هذه الأشياء التي ذكرت قبل قليل. ستأخذ مثالا آخر، مثلا في النكاح، في البيع، ستقول مثلا المقتضي له حاجة المكلف إلى ذلك وإباحة الشريعة، ستقول شرطه أيضا أهلية المكلف لذلك العمل، محله البيع والنكاح، أهله العاقد في البيع أو في النكاح. اجتمعت كلها فأفادت حل البيع أو وجوب النكاح أو استحباب النكاح. فالأربع إذا اجتمعت هذه مجموعها المركب يسمى علة الحكم. هذا استعمال كما قلت لك استعمال قليل لكنه وارد فأورده هنا. قال رحمه الله: ثم استعيرت شرعا لمعان، أحدها ما أوجب الحكم الشرعي لا محالة. ومعنى لا محالة أن نجتمع له من الأوصاف ما يقتضي وجوب الحكم أو تحقق الحكم، وهو المجموع المركب من مقتضي الحكم وشرطه ومحله وأهله. قال: تشبيها بأجزاء العلة العقلية. هذا الإطلاق الأول لمصطلح العلة. نعم. الثاني مقتضى الحكم، وإن تخلف لفوات شرط أو وجود مانع. إذا حلف الإنسان يمينا فتكون هذه اليمين موجبة للكفارة بشرط أن يحنف. ممتاز. طيب، وجود اليمين مع وجود الحنث فيها، اجتماع الأمرين هو الذي يوجب الكفارة، صح؟ طيب ماذا تقول في انعقاد اليمين من غير حنث؟ أحد إطلاقات الفقهاء يسمونها علة. إذن مجرد تلفظك باليمين علة لوجوب الكفار، لكن متوقفة على شرط، ما هو؟ الحنث. ممتاز. يقول: يطلق في الإطلاق الثاني على مقتضي الحكم. اليمين هي مقتضية لوجوب الكفارة بشرط الحنث. قال وإن تخلف لفوات شرط أو لوجود مانع. القتل، القتل، العمد، العدوان، سبب يترتب عليه القصاص، إذن هو علة، مع أنه قد يفوت شرط المكافأة أن يقتل عبدا فلا يجب القصاص، أو وجود مانع أن يكون القاتل أبا فلا قصاص. فمجرد وجود المقتضي للحكم دون شرطه أو مع وجود مانع فإنه أيضا يسمى علة. إذن هذا استعمال أدنى من الأول، الأول لا بد من اجتماع كامل الأوصاف التي توجب الحكم لا محالة، والثاني يطلق على مقتضي الحكم وإن تخلف لفوات شرط أو لوجود مانع. الثالث، الثالث الحكمة كمشقة السفر للقصر والفطر والدين لمنع الزكاة والأبوة لمنع القصاص. وهذا هو أشهر إطلاقات الفقهاء والتي يتعامل بها طلبة العلم كثيرا، يطلق أو تطلق العلة على ما يقابل حكمة الحكم، فتقول مشقة السفر هي علة القصر للصلاة وعلة الفطر. ماذا أقصد بعلة هنا؟ الحكمة، لا يعني لما أقول علة الفطر للمسافر وعلة القصر له المشقة، ماذا أقصد بقول علة؟ حكمة. لما تقول العلة في منع الزكاة هي الدين، ماذا أقصد بالعلة هنا؟ الحكمة. لما أقول الأبوة علة لمنع القصاص، ماذا أقصد بالعلة هنا؟ الحكمة. إذن هذه ثلاثة إطلاقات يستعملها الفقهاء لمصطلح العلة، وأشهرها الثالث كما مر بك قبل قليل. فائدة هذا يا مشايخ، إذا فهمت أن المقتضي لوجوب الحكم وإن تخلف لفوات شرط أو وجود مانع أيضا يسمى علة، من فائدته أن عند الفقهاء إذا انعقدت أسباب الوجوب بمجرد تلك المقتضيات فإنه يصح الإتيان بالواجب وإن لم ينعقد شرطه. يضرب مثالا باليمين، شخص عقد يمينا ألا يفعل شيئا أو يفعل شيئا، ثم بدا له خلاف ما حلف عليه، ماذا تلزمه؟ كفارة، لأنه سيحنث. الكفارة لحل اليمين، السؤال يصح منه فعل الكفارة قبل الحنث أو لا بد أن يكون بعد الحنث؟ هذا جزء من خلاف الفقهاء. إذا انعقد السبب، الآن العلة المقتضية للكفارة هي اليمين، وجدت أو ما وجدت، لكن قلنا شرطها الحنث، هل يصح إذا وجد المقتضي دون شرطه أن يأتي بالواجب؟ من الفقهاء من يقول لا يصح منه الكفارة حتى يوجد سببها وهو الحنث، وإن كفر قبل فهي لاغية، الكفارة لاغية، وتلزمه كفارة أخرى بعد أن يحنث لأنه أوقع الكفارة قبل أن تجب عليه. واضح؟ هذا مثال. مثال آخر، صحة إخراج الزكاة بعد انعقاد سببها وقبل شرطها، ملك النصاب قبل أن يحول الحول، يجوز تعجيل الزكاة وإخراجها؟ نعم، قد تقول هذا لورود نص فيه، ولولا النص لحصل الخلاف، وهذا صحيح. منه خلاف الشافعي المشهور في المناسك في الحج، إذا اعتمر المتمتع وانقضى من عمرته هل يجوز له ذبح الهدي قبل إحرام الحج؟ أدى العمرة متمتعا وبقي في مكة أسبوع 10 أيام، هل يصح له ذبح هدي التمتع قبل إحرام الحج أم لا يصح منه إلا يوم العيد؟ الجمهور على أن هدي التمتع لا يبدأ إلا صبيحة يوم العيد، والشافعية يجيزون ذبح هدي التمتع بمجرد فراغه من العمرة، يقول إن عقد السبب المقتضي، ألان الهدي ما سببه؟ التمتع، ولا يلزمه أن يحرم بالحج. ويستدلون لذلك أيضا بأن بدل الهدي لمن لم يقدر عليه هو الصوم، متى يبدأ في حقه؟ بمجرد فراغه من العمرة، فيقول هذا مثله، فصح له أن يشرع في ذبح الهدي ولو لم يحرم بالحج. على كل المسألة محل خلاف، أريدك أن تتصور مدخل المسألة عندهم أصوليا وكيف بناؤها. نعم، فرغنا من العلة وسينتقل إلى المصطلح الثاني وهو السبب. الثاني السبب، وهو لغة ما توصل به إلى الغرض واشتهر استعماله في الحبل أو بالعكس. يعني هل السبب لغة هو الحبل أو ما توصل به إلى الشيء؟ طبعا بينهما عموم وخصوص، ما يتوصل به إلى الشيء قد يكون حبلا وقد يكون غيره، أنت لما تستعين بإنسان يوصلك إلى مطلوبك أصبح سببا لك وليس بحبل، والحبل سبب يوصلك إلى الماء بإلقاء الدلو إلى الوصول إلى غرض تبتغيه بالحبل. في اللغة في أصل معنى السبب يطلق به هذا وهذا. قال الله عز وجل فليمدد بسبب إلى السماء، وعلى قول كثير من المفسرين الحبل، السبب في الآية هو الحبل، فالمقصود أن السبب في اللغة هو الحبل أو هو كل ما يتوصل به للشيء، كلاهما محتمل. قال زهير ومن هاب أسباب المنية يلقها ولو رام أسباب السماء بسلم. نعم. واستعير شرعا لمعاني، أحدها ما يقابل المباشرة كحفر البئر مع التغذية. الآن سيبين لك أيضا استعمالات الفقهاء لمصطلح السبب، لهم فيها أربع استعمالات. الأول ما يقابل المباشرة، قال كحفر البئر مع التردية، فالأول سبب والثاني علة. واحد حفر بئرا فوقف عليه إنسان، والآخر جاء فألقاه في البئر، أيهما يضمن الذي دفعه في البئر؟ طيب لو لم يحفر البئر ما كانت في حفرة سيتلقى فيها، فيقال حافر البئر سبب والملقي له مباشر. فإذا دائم في بعض إطلاقات الفقهاء يطلق السبب في مقابل المباشر، شخص كما قلت حفر بئرا والآخر ألقاه، شخص فتح قفصا لطائر والآخر سحبه فأخرجه، الذي يتحمل المباشر وليس السبب، مع أنه لو كان السبب وحده يعني فتح القفص فطار طائر، حفر حفرة فسقط الإنسان من غير وجود مباشر، يتحمل السبب الذي تولى الخطوة الأولى. كذلك لو كان عنده إناء فيه سائل فيه زيت فيه عسل فيه ماء ففتح الغطاء ثم جاء آخر فسكبه، من يتحمل؟ الذي فتح الغطاء متسبب، والذي تولى السكب والإماعة مباشر، فمن يتحمل؟ إذن يطلق السبب في مقابل المباشر. نعم. فالأول سبب والثاني علة، الثاني علة العلة كالرمي وهو سبب للقتل وهو علة الإصابة التي هي علة الزهور. طيب علة العلة، شخص رمى فجرح فتسبب الجرح في قتل، ما علة القتل؟ الجرح الذي أصاب. وما علة الجرح؟ الرمي. فالرمي علة العلة للقتل، يعني يقصد أن الرمي ليس علة مباشرة للقتل، في علة بينهما وهي الإصابة، الرمي علة للإصابة والإصابة علة. فإذا اختصرت فقلت ما العلاقة بين الرمي والقتل؟ فتقول هو علة علته. هذا أيضا يقال عند الفقهاء في استعمالاتهم سبب، يقال سبب القتل هنا هو الرمي، وهذا في اختصار الخطوات كما ترى، يقولون سبب القتل هو الرمي، فيحملون عليه الأحكام فيما يكون مناسبا له. إذن هذا إطلاق ثاني، إذن إطلاق الأول سبب يقابل المباشرة، الثاني سبب فيما إذا كان علة العلة. نعم. الثالث العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول، وهذا مر معنا في الاصطلاح السابق، العلة بدون شرطها كبلوغ النصاب، شخص ملك نصابا لكن ما حال عليه الحول، يقال إن ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة، ويبقى الشرط ما هو؟ أن يحول الحول. إن انعقاد اليمين سبب للكفارة، ويبقى شرط أن يحنث. ممتاز. إذا قيل العلة بدون الشرط فإذا تسمى سببا، كالنصاب بدون الحول، كاليمين بدون الحنث. نعم. الرابع العلة الشرعية كاملة وسميت سببا. العلة الشرعية كاملة، في الإطلاق الأول هناك في العلل ذكرنا ثلاث إطلاقات، واحد منها المجموع المركب المقتضي الحكم لا محالة، لقلنا مقتضي الحكم وشرط الحكم ومحل الحكم وأهل الحكم، يقول واحدة من إطلاقات السبب هو نفس إطلاق العلة هناك، فيجعلونها مترادفة لا في بعض الإطلاقات، وإن كان هذا كما قلت هناك استعمال نادر ليس كثيرا في ألسنة الفقهاء. نعم. وسميت سببا لأن عليتها ليست لذاتها بل بنصب الشارع لها، فأشبهت السبب وهو ما يحصل الحكم عنده لا به. ما يحصل الحكم عنده، يعني بسببه لا به، يعني ليس هو الموجب المقتضي، بل عندما اجتمعت فيه الأوصاف المذكورة حصل بها الحكم فأشبهت ذلك فسموها علة. التعريف الذي يحفظه عامة طلبة العلم في تعريف السبب والشرط والمانع، لما يقولون السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، والشرط والمانع على نحو ذلك سيأتي بعد قليل. هذه تعريفات يراد بها آثار هذه الأوصاف لا حقائقها، يعني ما هو السبب هو ما أخذت تعريفه، في ماذا يستعملونه سمعت قبل قليل. سيأتي أيضا فيما بقي لنا سيتكلم أيضا على الشرط وسيتكلم عن المانع. فإذا انتهينا عدنا إلى هذه الاصطلاحات. نعم. الثالث الشرط، وهو لغة العلامة، ومنه قوله تعالى جاء أشراطها، أي علاماتها. نعم. وشرعا ما لزم من انتفائه انتفاء، ما لزم من انتفائه انتفاء أمر على غير جهة السببية كالإحصان والحول، ينتفي الرحم والزكاة لانتفائهما. شرعا ما لزم من انتفائه انتفاء أمر، الشرط ما لزم من انتفائه انتفاء أمر، إذا انتفت الطهارة انتفت صحة الصلاة. فإذا هذا هو الشرط، أن يترتب على وجوده صحة الشيء وأن يترتب على عدمه عدم الصحة. قال ما لزم من انتفائه انتفاء أمر على غير جهة السببية، احترز فقال يعني حتى يخرج السبب، وستأتيك المقارنة بعد قليل. قال كالإحصان والحول، ينتفي الرجم والزكاة لانتفائهما، هذا لف ونشر مرتب. يعني قال كالإحصان والحول، ذكرها هنا شرطين، الإحصان شرط ينتفي به الرجم، رجم من؟ الزاني. إذن حصول الإحصان شرط لانتفاء الرجم، فإذا ما وجد الإحصان جاء الرجم ووقع. قال والحول هو أيضا شرط تنتفي الزكاة بانتفائه، فإذا وجد الحول وجدت الزكاة، وجد الإحصان يوجد الرجم، فإذا انتفى هذا انتفى ذا. علاقة الشرط بالمشروط أن يترتب بانتفاء الشرط انتفاء المشروط، كما قلت لك إذا انتفت الطهارة انتفت صحة الصلاة، إذا انتفى حولان الحول في المال الذي بلغ نصابا انتفى وجوب الزكاة، إذا انتفى وصف الإحصان في الزاني انتفى حكم الرجم. فدائما علامة الشرط أن يترتب على انتفائه انتفاء الحكم. نعم. وهو عقلي كالحياة للعلم، ولغوي كدخول الدار لوقوع الطلاق المعلق عليه، وشرعي كالطهارة للصلاة. هذه أقسام الشرط، الشرط إما أن يكون عقليا أو لغويا أو شرعيا. قال وهو شرعي، وهو عقلي كالحياة للعلم، فالحياة شرط للعلم، يعني لا يمكن أن يوصف أحد بالعلم إلا وهو حي، فلا يوصف ميت بعلم، ليس باعتبار ما مضى لا باعتبار ما سيكون، الميت لا يوصف بعلم إنما الحي. فاشتراط الحياة للعلم شرط عقلي. قال ولغوي كدخول الدار لوقوع الطلاق المعلق عليه، رجل قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق، هذا شرط لغوي، فإذا وقع الشرط وقع المشروط. قال كدخول الدار هو شرط لوقوع الطلاق المعلق عليه. الشرعي هو المهم في استعمالنا كالطهارة للصلاة. فإذا كل ذلك يسمى شروطا، قد يكون الشرط لغويا وقد يكون عقليا وقد يكون شرعيا. نعم. وعكسه المانع. عكس ماذا؟ ما وجه العكسية فيه؟ الشرط يترتب على انتفائه انتفاء، والمانع يترتب على وجوده انتفاء. ممتاز. الشرط لو وجد لا يترتب على وجوده شيء، يعني قد توجد الطهارة فهل يلزم منها وجود صلاة؟ لا. طيب المانع إذا وجد؟ إذا وجد يترتب عليه انتفاء، وإذا انتفى لا يترتب عليه وجود، فلذلك هو عكس الشرط تماما. نعم. وعكسه المانع. وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم، ونصب هذه الأشياء الأشياء مفيدة مقتضياتها حكم الشرع. مفيدة مقتضياتها. ونصب هذه الأشياء مفيدة مقتضياتها حكم شرعي. يعني جعل هذه الأشياء مفيدة لما اقتضته هو حكم شرعي، ولهذا سميناه حكما شرعيا. يعني نصب هذه الأشياء، يقصد الأربعة السابقة، العلل والشروط والأسباب والموانع، نصبها مفيدة لمقتضياتها. من الذي نصبه؟ الشارع. إذن هو حكم شرعي. نعم. إذ لله تعالى في الثاني حكمان، وجوب الحد سببه الزنا له. أين الحكم التكليفي؟ وجوب الحد. وأين الحكم الوضعي؟ وقوفه على سبب الزنا، يعني أن يقع الزنا بشروطه المعتبرة شرعا، هذا سبب وجوب الحكم. فإذا قلت فيما سبق أيضا في بداية الكلام عن الحكم الشرعي، أن كل حكم تكليفي يتصل به حكم وضعي في الحدود، في العبادات، في سائر الأبواب، إذا وجدت حكما تكليفيا تجد له شروطا وأسبابا أو موانع، فوجود هذه مكملات للحكم التكليفي تسمى أحكاما وضعية. بقي أن بعض الأصوليين يقول المانع ثلاثة أنواع، نوع منه يمنع ابتداء الحكم واستمراره أو دوامه. يقول كالرضاع يمنع ابتداء النكاح ويمنع استمراره، فيما لو أقدم شخص أن يتزوج على الزواج من امرأة ثبت بينه وبينها رضاع، فالرضاع هنا مانع من ابتداء النكاح. ولو رجل نكح امرأة لا يعلم عن حالها ثم تبين له أنها أخته بالرضاع، فإنه أيضا مانع من استدامة النكاح. فمن الموانع ما يمنع الابتداء ويمنع الدوام، ومن الموانع ما يمنع الابتداء فقط كالإحرام للنكاح، فإن الإحرام مانع من ابتداء النكاح، لكن الرجل الذي تزوج ونكح قبل فإن الإحرام لا يبطل النكاح. فالإحرام للنكاح مانع من ابتدائه دون دوامه واستمراره. النوع الثالث مانع من الاستمرار والدوام دون الابتداء كالطلاق، فإنه يمنع استمرار العلاقة الزوجية لكنه لا يمنع من ابتداء نكاح آخر. فعلى كل هو مجرد تقسيم، تفهم بأن الموانع تأتي على الوجوه المذكورة آنفا. نعم. ثم هنا أمور، أحدها الصحة في العبادات. هذه المصطلحات السبعة وهي لطيفة ومعروفة، سنمر عليها حتى نختم هذه التقسيمات التي ساقها المصنف. هذه مصطلحات سبعة: الصحة، الفساد، القضاء، الأداء، الإعادة، الرخيص، الرخصة والعزيمة. نعم. وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء، وقيل موافقة الأمر، ولا يرد الحج الفاسد لعدم موافقته، فصلاة المحدث يظن الطهارة صحيحة على الثاني، صحيحة على الثاني دون الأول، والقضاء واجب على القولين، والبطلان مقابلها على الرأيين. وفي المعاملات ترتب أحكامها المقصودة بها عليها، والبطلان والفساد مترادفان يقابلانها. وعند الحنفية لا ترادف، وفرقوا بينهما بما سبق. قال رحمه الله: ثم هنا أمور، يعني وإن كانت من خطاب الوضع لكنها كاللواحق الجزئية وليست من صلب الأحكام الوضعية، فهي كالتتمات واللواحق، فأتى بها تتمة للكلام. قال رحمه الله: عرف المصطلح الأول الصحة. وصف الصحة هذا كلام يأتي كثيرا في ألسنة الفقهاء، تقول هذه صلاة صحيحة، وهذا بيع صحيح، ونكاح. فماذا يريدون بالصحة؟ قال: إن كان في العبادات فله معنى، وإن كان في المعاملات فله معنى. أولا، الصحة في العبادات وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء. إيش يعني؟ إبراء الذمة. وصفك للعبادة بأنها صحيحة، تقول صلاة صحيحة وصوم صحيح وحج صحيح، ما المراد به عند الفقهاء؟ قال: وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء. في سقوط القضاء يعني في عدم إلزام الإتيان به مرة أخرى، وبالتالي فيكون مجزئا وتبرأ الذمة به، هذا في استعمال الفقهاء. وقيل موافقة الأمر، قيل هذا التعريف الثاني هو عند المتكلمين، وهو اصطلاح دارج في كتب الأصول، موافقة الأمر، وبعضهم يقول موافقة ذي الوجهين الشرعية منهما، يعني كل عمل له احتمال أن يكون موافقا أو مخالفا، فالوجه الموافق هو الصحيح. طيب هل في فرق بين هذين التعريفين؟ نعم، سيأتي المثال الآن بعد قليل. قال ولا يرد الحج الفاسد على تعريف المتكلمين موافقة الأمر، يعني طالما أدى العبادة يظن في ظاهرها أنه ملتزم بما ألزمته الشريعة من أحكام فهو صحيح. قالوا طيب والحج الفاسد وهو فاسد ويلزمه الإتمام فيه وهو غير صحيح، وأنتم تقولوا موافقة الأمر وهو امتثل الأمر لما ألزمه الشارع بإتمام الحج، هل إتمامه الحج الذي وافق فيه أمر الشارع يجعله صحيحا؟ قالوا إذن تعريفكم لا يصح، فإذا ألزموهم بالحج الفاسد. قال هنا ولا يرد الحج الفاسد، إذن هذا جواب على إلزام مقدر على تعريف المتكلفين. لما؟ قال لعدم موافقته، هو في الحج الفاسد وافق أمر الشريعة في الإتمام لكنه ما وافق أمر الشريعة في عدم إفساد الحج بالوطء قبل التحلل، فإذا هو خالف ولم يوافق، فصح تعريفهم أنه موافقة الأمر. المثال الذي ذكره هنا قال فصلاة المحدث يظن الطهارة، شخص صلى يظن أنه متطهر وهو في الحقيقة غير طاهر، هو محدث. طيب ما حكم صلاته؟ ما حكم صلاته؟ شخص يظن أنه متطهر وصلى، تبين له بعد الصلاة أنه غير متطهر، طيب ما معنى يعيد الصلاة؟ يعني صلاته غير صحيحة. على تعريف الفقهاء صلاته ليست كافية في سقوط القضاء، ولهذا ألزمناه بالقضاء. على تعريف المتكلمين صلاته صحيحة، ليش؟ قال أن وافق الأمر، الأمر أن يبني على ظنه، وظنه أنه طاهر فصلى. هل معنى هذا أن المتكلمين يعتبرون صلاته مجزئة ولا يلزمونه بالقضاء؟ لا، قال والقضاء واجب على القولين. إذن الخلاف لفظي، استمر. قال والبطلان يقابلها على الرأيين، البطلان يقابل ماذا؟ يقابل الصحة على الرأيين على تعريف الفقهاء وتعريف المتكلمين. الآن تعريف الفقهاء للصحة ما هو؟ وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء، فماذا سيكون الباطل عندهم أو البطلان؟ نعم، وقوع الفعل غير كاف في سقوط القضاء. تعريف المتكلمين الصحيح أو الصحة موافقة الأمر، فما الباطل عندهم؟ مخالفة الأمر. نعم. قال وفي المعاملات، متى يطلق الفقهاء على المعاملة؟ بيعا، إجارة، رهنا، حوالة، دينا، نكاحا، طلاقا، متى يطلقون عليه صحيح؟ قال ترتب أحكامها المقصودة بها عليها. ما المقصود من البيع؟ انتقال ملك السلعة من البائع للمشتري وملك الثمن من المشتري إلى البائع، فإذا ترتب هذا الأثر فالبيع، وإذا لم يترتب فهو باطل. كذلك النكاح، ما أثره الذي من أجله عقد النكاح؟ إباحة البضع للزوج وإباحة الزوجة كذلك، فإذا ترتب هذا الأثر فالنكاح صحيح. إذن ترتب آثار العقد، ترتب آثار العقد أو أحكامه المقصودة هو الصحيح. والبطلان والفساد مترادفين يقابلانها، يقول مترادفين منصوبة على الحال هنا، البطلان والفساد حال كونهما مترادفين كما هو مذهب من؟ الترادف، مذهب الجمهور عدا الحنفية. البطلان والفساد حال كونهما مترادفين يقابلان الصحة، يقابلانها في المعاملات. إذن ستقول عقد باطل وعقد فاسد بمعنى واحد عند الجمهور. قال وعند الحنفية لا ترادف، ومر بكم سابقا يفرقون بين الباطل والفاسد، فما وجه التفريق؟ الباطل ما توجه النهي عنه لذاته أو لأصله، والفاسد ما توجه النهي عنه لوصفه، فأيهما أعم؟ الباطل. ولهذا فكل باطل فاسد وليس العكس، فإذا بينهما عموم وخصوص، وهو قدر طوى هذا الخلاف لأنه سبق معنا فيما مضى، قال وعند الحنفية لا ترادف، وفرقوا بينهما بما سبق وقد علمته. نعم القضاء. الثاني الأداء. الأداء نعم. فعل المأمور به في وقته المقدر له شرعا، والإعادة فعله فيه ثانيا بخلل في الأول، والقضاء فعله خارج الوقت لفواته فيه لعذر أو غيره. هذا أيضا مما واضح بعبارته دون حاجة إلى شرحه. وصف العبادة بالأداء متى يكون؟ إذا فعلت في وقتها، أي وقت المقدر لها شرعا. طيب هل كل عبادة مقدرة أوقاتها شرعا؟ لا، ثمة عبادات ليست لها أوقات مقدرة فلا توصف بأداء. مثلا بر الوالدين هل هو عبادة مقدرة شرعا؟ فإذا فعله لا يسمى أداء، يعني ما في إنسان يفعل بر تقول هو يؤدي والثاني يقضي، ما في بر والدين أداء وقضاء، هذه غير مقدرة بوقت فلا توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة. إنما العبادة التي توصف بأداء أو بقضاء أو إعادة هي العبادة المقدر وقتها شرعا، فإن فعلت في الوقت المقدر شرعا فهو أداء، وإن فعلت خارج وقتها المقدر شرعا فهو قضاء، وإن فعلت مرة ثانية داخل الوقت بسبب خلل في الفعل الأول إعادة. ممتاز. هذا الذي قاله رحمه الله، فعل المأمور به في وقته المقدر له شرعا هو الأداء، والإعادة فعله فيه ثانيا لخلل في الأول. قال والقضاء وفعله خارج الوقت لفواته فيه لعذر أو غيره، يعني سواء كان الفوات لعذر أو لغير عذر فأداء العبادة خارج الوقت يسمى قضاء. طب هنا تنبيهين يسيرين. الأول، نحن نتكلم عن العبادات المقدرة شرعا توصف بأداء أو بقضاء أو إعادة. بعض العبادات يجتمع فيها وصف الأداء والقضاء والإعادة، مثل الصلوات الواجبة، تقول صلاة مؤداة في الوقت وصلاة مقضية وصلاة معادة فتوصف كالصلاة. وبعض العبادات يوصف بالأداء دون القضاء، مثل صلاة الجمعة فإنها لا تقضى فإذا فاتت صلى ظهرا، فبعض العبادات يوصف بأداء ولا يوصف بقضاء، وبعض العبادات يوصف بقضاء ولا يوصف بأداء عكسها، مثل يوصف بقضاء ولا يوصف بأداء، مثل صوم الحائض وصلاة الحائض فإنها لا أداء لها لكنها تقضي، الصلاة عفوا لا تمثل بقضاء، الصوم صوم الحائض يوصف بالقضاء ولا يوصف بأداء لأنها لا تؤدي الصوم. هذا المثال الأخير على خلاف، هل صوم الحائض بعد زوال العذر خارج رمضان يسمى قضاء؟ فهل القضاء، قلنا القضاء ما هو؟ فعل العبادة خارج وقتها المقدر. طيب هل كان المقدر في حقها ووقت حيضها؟ إذا ما كان وقتها المقدر لها، فثمة خلاف اصطلاح بين الفقهاء، هل يوصف فعل الحائض في صومها بعد رمضان يوصف بأداء أو بقضاء؟ خلاف لفظي، استدلوا بحديث عائشة وسيأتي بعد قليل، كنا نؤمر بقضاء الصوم. هنا سنطبق القاعدة التي أشرت إليها قبل قليل، الذي هو لا يصح محاكمة النصوص الشرعية إلى اصطلاحات متأخرة. قضاء وأداء وإعادة هذا اصطلاح متأخر، فمن الخطأ أن تأتي إلى نص فتفسره بموجب الاصطلاح المتأخر. هل كانت عائشة تقصد القضاء الذي يقابل الأداء؟ لا، ما هذا كان مقررا في عرف الشارع زمن التنزيل. مثله يا مشايخ في يعني مثال عملي، إذا فاتت على المصلي مع الإمام ركعة أو ركعتان فقام لقضاء ما بقي من صلاته بعد سلام الإمام، الذي يقضيه المصلي بعد سلام الإمام هو آخر صلاته أو أولها؟ فيه خلاف. طيب إذا قلت إن الركعتين الفائتة من العشاء هي آخر صلاته، لا، فيكون أداء، لأنه أدرك الركعتين الأولى مع الإمام، الثالثة والرابعة هي الأولى والثانية بالنسبة إليه، فيصلي الثالثة والرابعة يقتصر على الفاتحة. وإذا قلت إنه سيقضي ما فاته من الأولى والثانية مع الإمام، ستقول يقرأ الفاتحة وسورة معها لأن الأولى والثانية له. من الخطأ في هذه المسألة أن تستدل بحديث فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، في رواية فقضوا، قال ها النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقضوا وحكم على أنها قضاء، إذن هو يصليها على أنها أولى وثانية بالنسبة له، هذا من الخطأ، لأنك تفسر النص الشرعي باصطلاح متقرر حادث متأخر، وهو كما مر المثال هنا، وسيأتي أيضا التمثيل بحديث عائشة والاستدلال به لا يصح. نعم. وقيل لا يسمى قضاء، وقيل لا يسمى قضاء ما فات لعذر كالحيض والمريض والمسافر، يستدركون الصوم لعدم وجوبه عليهم حال العذر بدليل عدم عصيانهم لو ماتوا فيه. هذا الذي قلت لك، بعضهم لا يسلم أن صيام الحائض بعد زوال عذرها يسمى قضاء. ليش ما يسميه قضاء؟ قال لأنهم لم يستدركوا ما فات لعذر، استدركوا ما فات بسبب عذر، فما كان العذر قائما والمانع موجودا فلا يسمى فعلهم قضاء. قال يستدركون الصوم لعدم وجوبه عليهم حال العذر بدليل عدم عصيانهم لو ماتوا فيه، يعني لو ماتوا أثناء الشهر والمرأة كانت حائضة، هل تأثم على أيام ما صامتها من الشهر؟ إذن ما وجب عليها، فكيف تعتبر الفعل بعده قضاء؟ نعم. ورد بوجوب نية القضاء عليهم إجماعا، هذا أول الأدلة أنه يسمى قضاء لأنه يجب عليهم نية القضاء، والدليل عنده في هذا الإجماع. نعم. وبقول عائشة رضي الله عنها كنا نحيض فنؤمر بقضاء الصوم، هذا دليل ثاني، وقد علمت ما فيه من مدخل لا يجعل الاستدلال به مستقيما. وبأن ثبوت العبادة في الذمة كدين الآدمي غير ممتنع فكلاهما يقضى، هذا دليل ثالث، أن ثبوت العبادة في الذمة أمر متقرر شرعا. ما معنى ثبوتها في الذمة؟ يعني يتوجه التكليف مع تعذر الأداء، فتوجه التكليف للحائض ووجبت الصلاة في ذمتها مع تعذر الأداء. إيش يعني تعذر الأداء؟ لا يصح منها أن تصوم حال حيضها. يقول ثبت عندنا في الشريعة تعلق الأحكام في الذمم مع تأخر الأداء، يقول فإذا ثبت هذا فهو غير ممتنع وكلاهما يوصف بالقضاء. نعم. وفعل الزكاة والصلاة الفائتة بعد تأخيرهما عن وقت وجوبهما لا يسمى قضاء لعدم تعين وقت الزكاة وامتناع قضاء القضاء. لو أن شخصا وجبت عليه الزكاة في شهر محرم فأخرها، طبعا يأثم لأن الزكاة وجبت فتأخر، لو جاء وأخرجها الآن في أول شهر ربيع الأول، هل يسمى هذا قضاء؟ ليش؟ قال لعدم تعين وقت الزكاة. إيش يعني لعدم تعين؟ وحن نقول إذا حال الحول وجب فتعين الوقت، يقصد عدم تعين وقت نهاية، وقت خروج، فليست الزكاة كالصلاة وقت ينتهي بها ثم تعتبر مجاوزة هذا الحد قضاء. يقول فهذا السبب الذي جعلنا لا نسمي فعل الزكاة بعد وقتها قضاء، لأنه لا حد لآخرها، في حد لابتداء الوقت لكنه لا حد لآخره. قال وأما قضاء الصلاة الفائتة، متى يجب قضاء الصلاة الفائتة؟ فليصلها إذا ذكرها لكنه أخر واستمر نصف ساعة ساعة ساعتين ثم صلى. قضاء الفائتة التي أخرها عن وقتها بعد أن تذكر أيضا لا يسمى قضاء القضاء، يعني هو لما تذكر ولو صلى في ذلك الوقت كان قضاء، طب أيضا ما صلى فأصبح عليه أن يقضي هذا القضاء ثم تركه للوقت الثالث والرابع. قال لأنه يمتنع أن تسمي قضاء القضاء وقضاء قضاء القضاء، قالوا بالتالي لا نسمي فوات المقضية الفائتة قضاء، لا يقصد في الوقت الأول لا بعد أن يتذكر، فقال من أجل هذا ما سمي قضاء، يريد أن يحتفظ بأن ما يفعل خارج الوقت المقدر شرعا يسمى قضاء أيا كان وجهه. الثالث العزيمة، وهو لغة القصد المؤكد، وشرعا الحكم الثابت لدليل شرعي لمعارض راجع، لدليل شرعي خال عن معارض. تجاوزت سطرا. الحكم الثابت لدليل شرعي خال عن معارض. خال خال عن معارض راجح. لا ما في راجح، خال عن معارض. والرخصة لغة، والرخصة لغة السهولة، وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. نعم. وقيل استباحة المحظور، استباحة المحظور، استباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر. العزيمة والرخصة من المصطلحات أيضا التي يتداولها طلبة العلم ويعرفون مقصودها. الحكم على أصل التشريع يسمى عزيمة، صوم رمضان أيام رمضان عزيمة، والفطر فيه لعذر رخصة. إذا جئنا نعرف العزيمة نقول الحكم الثابت لدليل شرعي خال عن معارض، يعني بقاء الحكم على أصله في التشريع يسمى عزيمة. أن تصلي كل صلاة في وقتها عزيمة، فإذا خالفت هذا الحكم الأصلي لمعارض راجح، يعني لدليل رجح لك أن تفعله، يسمى الأخذ به رخصة. فأفطر لأنه مسافر، أفطر لأنه مريض، جمع الصلاة لأنه مسافر، جمع الصلاة لأنه مريض، ماذا صنع؟ ترك العزيمة. فترك العزيمة إلى حكم شرعي آخر ثابت لدليل أو لمعارض راجح يسمى الأخذ به رخصة. قال الحكم الثابت لدليل شرعي خال عن معارض، والرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. وقيل يعني في تعريف الرخصة استباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر. استباحة المحظور، كان الفطر في رمضان محظورا مع قيام السبب الحاضر الذي هو وجود رمضان وبقاء الشهر، فالسبب الحاضر من الفطر قائم، ومع ذلك استباح المحظور وهو الفطر، والسبب معارض شرعي وهو الفطر بسبب كونه مسافرا أو مريضا، فيسمى العمل هذا رخصة. نعم. فما لم يخالف دليلا كاستباحة المباحات وسقوط صوم شوال لا يسمى إلينا رخصة، وما خفف عنا من التغليظ على الأمم قبلنا بالنسبة إلينا رخصة مجازا. طيب انتبه هنا الآن، بعض الصور التي لا تسمى رخصة ما لم يخالف دليلا كاستباحة المباحات، مباحة على الأصل، هل يسمى هذا ترخصا أو رخصة؟ لا. قال كذلك سقوط صوم شوال، إيش يعني؟ عدم وجوبه. الطوفي رحمه الله قال في الشرح الأولى من قول سقوط الصوم أن تقول عدم وجوب الصوم، قال لأن السقوط قد يفهم منه أنه كان واجبا فسقط، يقول فالأولى في العبارة أن تقول عدم وجوب صوم شوال. أيضا عدم وجوب صوم شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة، هل يسمى هذا رخصة في الشريعة؟ يعني ما لم يوجبه الله علينا من الواجبات ما يسمى رخصة، وما أباحه الله عز وجل لنا ابتداء لا يسمى العمل به رخصة، وما خفف عنا من التغليظ على الأمم قبلنا بالنسبة إلينا رخصة مجازا، وضع عنا الآثار والأغلال التي كانت على الأمم قبلنا. نعم هو رخصة، لكن رخصة مجازا، لكن ليست المقصود بالاصطلاح. المقصود بالاصطلاح حكم شرعي قائم فنعدل عنه إلى تخفيف يسمى رخصة. نعم. وما خص به العام، وما خص به العام إن اختص بمعنى لا يوجد في بقية صوره كالأب المخصوص بالرجوع في الهبة فليس برخصة، وإلا كان رخصة كالعرايا المخصوصة من بيع المزاينة المزابنة. طيب هذه صورة أخرى، يقول العام إذا خص بعض أفراده يعني استثناء، عندك حكم عموم بعدم جواز الرجوع في الهبة، فلو رجعت في هبتك دخلت في هذا العموم ونلت النهي والذمة المترتبة عليه. كذلك بيع المزابنة منهي عنه على العموم، المزابنة بيع التمر على الأرض برطب على رؤوس النخل مجازفة وتقديرا، ووجه المنع فيه كونه ذريعة إلى الربا لعدم تحقق المماثلة، فالمزابنة ممنوعة والرجوع في الهبة ممنوع. بعض الصور استثنيت من هذا ومن ذاك، فاستثني من الرجوع في الهبة رجوع الأب في هبته، واستثني من المزابنة بيع العرايا. يقول الاستثناء من العمومات إن كان لمعنى يختص به فلا يسمى رخصة، رجوع الأب في هبته أبيح وأصبحت صورة مستثناة، يجوز له الرجوع لكن لمعنى يختص به وهو كونه أبا وكونه الولد، وما ملك ملك لأبيه وأحق به، فلا يعتبر في رجوع الأب عن هبته لا يعتبر مساويا لباقي الأفراد، إذن فيه معنى يختص به. يقول رحمه الله: ما خص به العام إن اختص بمعنى لا يوجد في بقية صوره كالأبي المخصوص بالرجوع في الهبة فليس برخصة، لكن متى كان استثناء الصورة مع تساوي الحكم في العموم مثل بيع المزابنة الذي خص منه العرايا، العرايا هو نفس بيع المزابنة رخص فيه بشروط فيما دون 5 أوسق عند الحاجة عند نضج الثمر، رخص النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة في العرايا فيما دون 5 أوسق، الترخيص في العرايا، الحديث يقول رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرايا، ما وجه كونها رخصة؟ أن صورة مستثناة من المزابنة، هل استثناؤه من المزابنة لمعنى مختص في العرايا غير موجود في باقي صور المزابنة؟ لا، الصورة الموجودة في العرايا هي ما ذاتها موجودة في المزابنة، فلما أبيحت؟ ترخيصا على العباد وتخفيفا عليهم، هذا يسمى رخصة. الأب في رجوعه في الهبة أليس داخلا في عموم النهي العائد في هبته؟ طيب استثني الأب، استثناء الأب هل لأنه مختلف أو مساوي لباقي صور النهي في الرجوع في الهبة؟ لا ليس مساوي، الأب مختلف، الأب مختلف عن باقي الذين يهبون ثم يعودون في الهبات، صورة الأب تختلف. استثناء الأب هنا لا يسمى رخصة. مرة أخيرة، متى يعتبر الاستثناء من العموم رخصة؟ إذا لم يكن لمعنى يختص به كبيع العرايا المستثنى من المزابنة فإنه رخصة، لأنه لا معنى يتميز به عن صور المزابنة الأخرى، لكن رجوع الأب في الهبة مستثنى ولا يسمى رخصة لأنه إنما استثني لمعنى خاص به فلا يعد رخصة. نعم. وإباحة التيمم، وإباحة رخصة التيمم إن كان مع القدرة، وإباحة التيمم رخصة إن كان مع القدرة، وإباحة التيمم رخصة إن كان مع القدرة على استعمال الماء لمرض أو زيادة ثمن وإلا فلا لعدم قيام السبب. كل الفقرة التي مرت بنا الآن مجرد بيان متى تطلق الرخصة ومتى لا تطلق، وهي تنبيهات لطيفة. التيمم رخصة أو عزيمة؟ الفقهاء يقولون متى يشرع التيمم؟ عند فقد الماء حقيقة أو حكمة؟ إيش يعني فقد الماء حقيقة؟ ما عنده ماء، إيش يعني فقده حكما؟ عنده ماء ولا يستطيع أن يستعمله فهو في حكم الفاقد له. ممتاز. يقول فقد الماء إن كان حقيقة فالتيمم لا يسمى رخصة. ليش؟ لأنه ليس له إلا التيمم، فاقد للماء، فاستعمال التيمم عند فقد الماء حقيقة لا يسمى رخصة، لكن إذا كان فاقدا للماء حكما يعني عنده ماء لكن ما يستطيع استعماله إما لمرض أو لغلاء ثمن، هنا يعتبر التيمم. لذلك قال وإباحة التيمم رخصة إن كان مع القدرة على استعمال الماء لمرض أو زيادة ثمن وإلا فلا، يعني وإن لم يكن امتناع استعمال الماء لعدم القدرة عليه لكن لعدم وجوده فلا يسمى رخصة، قال لعدم قيام السبب. نعم. بقيت جملة أخيرة. والرخصة، الرخصة قد تجب كأكل الميتة عند الضرورة وقد لا تجب ككلمة الكفر، ويجوز أن يقال التيمم وأكل الميتة لأن كل منهما رخصة عزيمة باعتبار الجهتين، كل منهما رخصة عزيمة باعتبار الجهتين. هذان جملتان ختم بهما المصنف رحمه الله مصطلح الرخصة والعزيمة، قال الرخصة قد تجب وقد لا تجب، حتى لا يتبادر مصطلح رخصة أنها مجرد تخفيف، لا، يقول أحيانا الرخصة وتكون واجبة، قال مثل إباحة أكل الميت عند الضرورة، ما وجه الوجوب؟ إنقاذ النفس من التهلكة، الحفاظ على الحياة، فلا تقول هنا إن أكل الميت رخصة فيفهم إنسان إن شاء أكل وإن شاء لم يأكل يبقى على الأصل وهو التحريم، لا، الرخصة قد تجب وقد لا تجب. مثل لعدم الوجوب بنطق كلمة الكفر يعني عند الإكراه، فإن النطق أو التلفظ بكلمة الكفر رخصة لكن غير واجبة. لماذا غير واجبة؟ لأنه يجوز له أن يصبر ويحتمل الأذى ويظل باقيا صامدا على التوحيد وعدم الرضوخ معتزا بدينه ولو قتل، فلا يجب عليه إجابة الإكراه على النطق بالكفر، لكنها رخصة. يريد أن يبين لك أن الرخصة قد تجب وقد تنزل عن درجة الوجوب. التنبيه الثاني، التيمم وأكل الميتة. التيمم عند فقد الماء، أكل الميتة عند الاضطرار، هل هو رخصة أو عزيمة؟ قال يصح أن تسميها رخصة ويصح أن تسميها عزيمة باعتبار جهتين. أكل الميتة باعتبار أصله كان حراما فتناوله يسمى رخصة، وباعتباره يقوم عليه إنقاذ النفس من التهلكة يكون عزيمة. التيمم باعتبار العدول عن الأصل وهو الماء يكون رخصة، وباعتبار عدم وجود الماء وتوقف الطهارة عليه يسمى عزيمة. قال ويجوز أن يقال التيمم وأكل الميتة كل منهما رخصة عزيمة باعتبار الجهتين، يعني يسمى رخصة باعتبار وعزيمة باعتبار آخر. هذا ختام ما يتعلق بالفصل الثالث من المقدمات الأربع، ليكون درسنا القادم إن شاء الله تعالى في الفصل الرابع وهو آخر المقدمات في اللغات. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قبل أن تنصرف رعاكم الله، يعني في دقيقتين فقط، هذا خارج الدرس، تناولنا مسألة في آخر الأسبوع المنصرم وقلنا نتشاور فيها مسألتين. الأولى تأجيل الدرس، كثير من الطلاب مقبل على اختبارات وتبدأ الأسبوع القادم بالنسبة للجامعات والأسبوع الذي بعده بالنسبة لغيرهم في المدارس والمعاهد، فكان اقتراح أن نقف واقتراح آخر أن نستمر، وإن كان رأي الأكثر هو على الاستمرار استمررنا ولو بنصف درس يعني بنصف ساعة، وإن كان الأكثر على التوقف توقفنا. فالذي يرجح التوقف يرفع يده كأنه أقل، كأنه أقل، ولو رفعت يدين أيضا أقل. الاستمرار، طيب نسأل بالعكس، الذي يرى الاستمرار يرفع يده، هذا أكثر بلا مراء. طيب أنا سأخذ حلا وسطا، الأسبوع القادم يعني هو لطلاب المدارس يعني مقبلين على اختبارات ولا اختبار فيه، فالذي أراه أن نستمر الأسبوع القادم، ثم أيضا نستفتي، فإن كان الأكثر سيرى حرجا في الأسبوع الذي بعده الذي هو صلب الاختبارات أجلناه وإلا استمررنا، لأن السؤال الثاني كان بناء على هذا، أنه لو توقفنا أرى أن لا نتوقف أكثر من أسبوع واحد، لأنه لا أخفيكم حقيقة أنا أحسب ما بقي من الكتاب قياسا على ما سبق وكيفية الاستمرار فيه، فأرجو أن يتم الله لنا ختام الكتاب بنهاية الفصل الثاني قبل إجازة الصيف، وهذا أمل لو تيسر لنا الانتظام دون شواغل أو قواطع أرجو أن يتم، مع ضميمة اقتراح آخر أيضا جاء الأسبوع الماضي وأنا هنا أطرحه للمشاورة، وأرجو أن نفصل فيه الأسبوع القادم إذا التقينا، على أن يكون درسنا القادم أيضا مجتزأ يعني في مدة أقل حتى نفسح لإخواننا ممن يرى الانصراف للمذاكرات. الاقتراح هو أن نجد في أسبوع الإجازة أو حتى في الأسبوع الذي يليه في أول الدراسة أن نجد يومين أو ثلاثة أيام متتاليات نأخذ فيها درسا بعد العشاء، يعني يبقى الأربعاء ونضيف إليه يومين آخرين من باب قطع شوط أكبر واستنفاذ الفرص. أقول أسبوع إجازة لأنه إجازة، أو الأسبوع الأول الذي يليه لأنه في بداية الدراسة وحيث تقل الشواغل عادة أو لا ارتباط فيها كثير، أما بعد فيرجع إلى ما هو عليه. هذا أيضا أرجو أن يعني أن نفصل فيه في ملتقى الأسبوع القادم إن شاء الله، لو تحقق هذا أرجو أن نقطع شوطا يضمن لنا بعون الله عز وجل الانتهاء مع أخريات الفصل الثاني، وفقنا الله وإياكم. يقول هل يطلق لفظ لا يجوز على أمر المكروه؟ نعم لفظ لا يجوز ليس من المصطلحات في الأحكام الشرعية لكن يستعمله الفقهاء يريدون به الكراهة كذلك. نعم شخص ترك الصلاة متعمدا وخرج وقت الصلاة وأراد أن يقضيها فهل يستفيد من هذه الصلاة؟ الجواب إذا تقصد بالاستفادة إبراء الذمة فنعم مع حصول الإثم بتعمد إخراجه ويتوب الله على من تاب. ذكرتم قاعدة عدم صحة الاستدلال بالأحاديث على المصطلحات المتأخرة، ممكن ذكر مثال؟ نعم ذكرنا مثالا بما فاتكم فأتموا أو فقضوا، وذكرنا مثال حديث عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم، ويضرب له أمثلة أيضا بكلام الصحابة في التعبير بالنسخ ويريدون به التخصيص، وسيأتي هذا في موضعه إن شاء الله. الأغلال التي كانت على الأمم السابقة كقطع محل من الثوب ثم وضعها الله على المسلمين تخفيفا ورحمة تسمى رخصة؟ نعم قال الطوفي يسمى رخصة مجازا، ليس رخصة في شريعتنا مقابلا لحكم هو عزيمة، لكن مجازا بمعنى أنه بالقياس إلى الأمم السابقة فإننا في ساعة ورخصة والحمد لله. والله تعالى أعلم.